يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح. السلام عليكم ورحمة الله. عايز أكلمكم عن أحد الصحابة اسمه علبة ابن زيد. سيدنا علبة ابن زيد يمكن كتير من الناس أول مرة يسمع عنه. سيدنا علبة كان عايز يجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، لكن هو كان رجل فقير مش معاه مال، فراح للنبي عليه الصلاة والسلام ومعاه مجموعة من الصحابة اللي نفسهم يجاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، بس برضه ما كانش معهم مال. فراحوا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله احملنا. يعني ايه؟ عايزين الدواب اللي يركبوا عليها عشان يروحوا يجاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لانهم طبعا مش هيقطعوا المسافات الكبيرة وهم ماشيين على الاقدام. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليهم برد القرآن سجل لنا المشهد ده. قال الله تعالى في سورة التوبة: ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام لا أجد ما أحملكم عليه، يعني والله يا جماعة مش معايا حاجة مش هقدر أديكوا حاجة. تولوا، خرجوا بقى من عند النبي عليه الصلاة والسلام، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. صاحبنا اللي هو سيدنا علبة بن زيد عمل إيه؟ قام من الليل ودعا ربنا وبكى. قال إيه يا جماعة؟ قال: اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه ولم تجعل في يدي ما أتقوى به مع رسولك ولم تجعل في يدي رسولك ما يحملني عليه. قول يا رب أنت أمرتنا بالجهاد ورغبت فيه وأنا عايز أجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام بس مش معايا فلوس مش قادر أجاهد معاه، ورحت للنبي عليه الصلاة والسلام وقلت يا رسول الله احملنا، قال والله يا جماعة مش معايا حاجة عشان أديها لكم. طب عمل إيه؟ قال: وإني لأتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها مال أو جسد أو عرض. بيقول يا رب أي حد اختبني تكلم في حقي أساء إلي يا رب أنا مسامحه عشانك عشان تكون انت راضي. خلص الصلاة والدعاء، راح صلى الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. خلص النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وبعدين التفت للصحابة وقال المفاجأة: أين المتصدق الليلة؟ فما فيش حد أمن الصحابة. طبعا علبة بن زيد يعني قال إيه؟ لا ده النبي صلى الله عليه وسلم عايزني بس ما أمش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة تانية: أين المتصدق الليلة فليقم. فسيدنا علبة قال: خلاص النبي قال فليقم يبقى لازم أقوم. فقال: أنا يا رسول الله. فالنبي بقى عايز طيب خطره بقى قايل له إيه يا جماعة؟ قال: أبشر، يعني ما تزعلش، أبشر فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المقبولة. بيقول له ما تزعلش، ده ربنا استجاب دعائك وتقبل صدقتك. شوفوا يا جماعة الصدق والإخلاص ونية الخير مع ربنا بتعمل إيه. خلينا أقول لك في الآخر، الإمام أحمد ليه ابن اسمه عبد الله، فعبد الله ابن الإمام أحمد قال لأبيه: أوصني يا أبي. فقال له جملة كده احفظها أو اكتبها عندك. قال: يا بني إن والخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. يلا كل سنة وانتم طيبين، السلام عليكم ورحمة الله.